إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ ونشرع بإذنه جل وعلا وتيسيره وتوفيقه في مدارسة ومذاكرة منظومة للإمام بن سعدي رحمة الله عليه. هذه المنظومة هي منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق، والمصنف رحمه الله لم يسمها، وإنما أخذ العلماء أو الشراح اسمها من مقدمتها، فإن الناظم رحمه الله يقول: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي، فأخذوا اسمها من مقدمتها. والإمام بن سعدي رحمة الله عليه من الأئمة الأعلام، وأحببت في هذا المقام أن أذكر شيئا من ترجمته، فهو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي من آل سعدي رحمة الله عليه، وآل سعدي هم من قبائل تميم أو من قبائل بني تميم. ولد رحمه الله في مدينة عنيزة في القصيم في 12 من شهر الله المحرم لعام 737,000 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفي والده وهو صغير، كان عمره حين ذاك سبع سنين، وقد توفيت أمه قبل ذلك. فلما توفي والده كفلته زوجة والده وامرأة أبيه، وكانت امرأة صالحة، ثم كفله أخوه حمد وهو أكبر إخوانه بوصية من والده، فقام برعايته ونشأ نشأة حسنة، وكان ذا ذكاء وقاد، ومن الله عليه بحافظة متميزة، فحفظ القرآن في صغره وأقبل على المتون فأتقنها. وكان أخوه حمد رحمه الله من حفظة القرآن وقد عمر، كان يشجعه ويعينه على طلب العلم، بل كفاه مؤونة العيش. وقد تحصل رحمه الله، أعني الناظم، في وقت أي من العلم في وقت يسير ما يحصله غيره في وقت طويل، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأقبل على مشايخ بلده ولم تعرف له رحلة، وأقبل على كتب شيخ الإسلام وابن القيم فنهل منها علما غزيرا مثيرا، بل أسلوب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ظاهر في كتاباته وظاهر في تحريراته وترجيحاته. ولهذا يقول تلميذه البسام صاحب كتاب توضيح الأحكام في شرح بلوغ المرام، يقول: كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم هي التي فتقت ذهنه ووسعت مداركه، فخرج من طور التقليد إلى طور الاجتهاد المقيد، فصار يرجح من الأقوال ما رجحه الدليل وصدقه التعليل، أي ما دل عليه الأثر ودل عليه النظر ودل عليه النظر. ويقول تلميذه القاضي أيضا: أكب على المطالعة في كتب الحديث والفقه طيلة حياته، خصوصا كتب شيخ الإسلام وابن القيم، فقد كانت له صبوحا وغبوقا، أي كان يفطر عليها ويتعشى عليها كتب شيخ الإسلام. وأيضا يقول العلامة ابن باز رحمة الله عليه، وقد تأثر بكتب شيخ الإسلام تأثرا كبيرا، وخاصة في التوحيد والتفسير والفقه، وقد تصدر إلى التدريس في بداية العقد الثالث من عمره. ولا شك أن هذا التصدر بإجازة العلماء في زمنه، فقد قال المترجمون بأنه كان يعلم ويدرس، أو بدأ يعلم ويدرس وهو في 23 من عمره. هذه القصيدة التي بين أيدينا كتبها رحمه الله تعالى ونظمها وعمره 26 سنة. أشار إلى ذلك في شرحه على منظومته السير إلى الله والدار الآخرة، 18 بيت، وله شرح مفيد ومختصر عليها. فذكر في شرح منظومة السير إلى الله أبياتا من هذه المنظومة التي بين أيدينا، وقد قال في شرحه على منظومة السير، وقد تم تحرير هذا الشرح في عام 1333، عمره حين ذاك 26 سنة. وقد أقبل عليه طلبة كثر أخذوا من علمه وأدبه وسمته، ومن طلابه ومن أبرزهم الشيخ البسام رحمة الله عليه، عبد الله البسام، والشيخ عبد الله العقيل المعمر رحمه الله، والعلامة العثيمين، والشيخ عبد العزيز السلمان الواعظ رحمة الله عليهم، فاستفادوا من هذا الجبل، وبن سعد رحمه الله كان متفننا في العلوم كلها، ما من علم إلا وله فيه نصيب، وبآثارهم يعرفون، فعامة العلوم قد حررها وبينها وشرحها واختصرها ونظم فيها قصائد من علم التوحيد والتفسير والعقائد والأخلاق والسلوك والفقه، فهو والأصول، فما من علم إلا وله فيه نصيب رحمة الله عليه. وكان ذا أخلاق سامية، فقد كان زاهدا ورعا متواضعا حسن المعاشرة متوددا لجلسائه ومع مشايخه وأقرانه وطلابه، وقد عرض عليه القضاء مرارا فرده وأبى، وأقبلت عليه الوظائف والمناصب مع حاجة الناس إليه في ذاك الوقت، إلا أنه آثر التعليم والدعوة إلى الله على أن يقوم بهذه المناصب، وكان أهلا لها، وكان أهلا لها، وقد كان لأهل عنيزة معلما مفتيا قاضيا خطيبا مصلحا رحمة الله عليه. وفي آخر حياته تلي بمرض ضغط الدم وذهب به إلى لبنان، ثم رجع، وبعد ذلك لم تستقر حالته الصحية إلى أن توفي رحمه الله في عام 1376 أو 77، فعاش رحمه الله نحو 71 عاما، أو عاش نحو ست عام 1376 عاش نحو 69 أو نحو 69 عاما، فمات رحمه الله وشيع جثمانه في عنيزة، وصلى عليه الناس وأرثاه خلق كثير، ولا شك أن فقد العالم وموت العالم ثلمة في الإسلام. وخلفه في مسجده، مسجد الجامع بعنيزة، العلامة العثيمين رحمة الله عليه. فهذه ترجمة موجزة لهذا الإمام، وأنا أنصح نفسي وطلاب العلم وأخص المتقدمين أن يعتنوا بمؤلفات هذا العالم، فهو من أجل هؤلاء العلماء المعاصرين، فله تحريرات دقيقة وترجيحات نفيسة، فينبغي على طلاب العلم الاعتناء بشروحاته وبفتاواه، والنظر أيضا في مؤلفاته، وقد جمعت مؤلفاته في نحو 26 مجلد، في نحو 26 مجلد، فرحمه الله ورحم الله علماءنا وحفظ الأحياء. وأما هذه كلمة يسيرة حول الناظم، وأما المنظومة فهذه منظومة نظمها رحمه الله تعالى، وهي تشتمل على التوحيد بأقسامه الثلاث، من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتشتمل أيضا على أمهات عقائد أهل السنة والجماعة التي اتفقوا عليها، وأيضا تشتمل على التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه عن الأخلاق السيئة والرذيلة. فهذا عامة أو جملة ما في هذه المنظومة. فأراد رحمه الله أن يبين المنهج الحق الذي يجب أن يسير عليه المرء في عقيدته ومنهجه وعبادته وأخلاقه. وهذه المنظومة لطيفة العبارة، عظيمة المعاني، عظيمة المعاني، فينبغي على طالب العلم أن يقف عند أبياتها ضبطا وحفظا، وأن يقف عند أبياتها فهما وتصورا. فيقول رحمه الله تعالى في مقدمة هذه المنظومة: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. فهي قصيدة دالية تنتهي بحرف الدال. فيا سائلا، الفاء ها هنا تشير إلى كلام محذوف، تشير إلى كلام محذوف، فكأن الناظم يقول بعد حمد الله والثناء عليه: فيا سائلا. كأن الناظم يقول بعد حمد الله والثناء عليه: فيا سائلا. وبدأ رحمه الله بالنداء: يا سائلا. والابتداء بالنداء أو أسلوب النداء في هذا المقام قالوا فيه فائدة. وما هي الفائدة؟ يقولون فيه الملاطفة للسامع والمخاطب، فإن العرب إذا أرادت ملاطفة المخاطب نادوه باسم مشتق من حاله، نادوه باسم مشتق من حاله التي هو عليها. ما هو الوصف الحال الذي عليه هذا الرجل الذي جاء إلى الشيخ بن سعدي؟ السؤال، فقال يا سائلا. قالوا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عندما وقع بينه ما وقع مع فاطمة، فذهب إلى المسجد فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قم يا أبا، أو قم أبا، تراب، قم أبا تراب، كأنه بهذه الكنية تلطفا. أيضا حذيفة في يوم الخندق لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في القوم، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فجرا أو مع طلوع الفجر فقال قم يا نومان، قال قم يا نومان. فالنداء هنا يراد به الملاطفة، إذا نودي الرجل باسم مشتق من حاله. ولهذا قال العلماء أو المفسرون في قوله يا أيها المدثر فيه ملاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى المدثر؟ ما معنى المدثر؟ أي الملتف ماذا؟ بثيابه أو بالكساء. فقالوا فيه ملاطفة من الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول بن سعدي فيا سائلا، وهذا النداء فيه نصح وشفقة ورحمة، فيا من تسأل عن منهج الحق وعن الطريق المستقيم الذي تكون به سعادتك في الدارين. وقوله يا سائلا، كلامه هنا يحتمل أن يكون هناك رجلا قد جاء للشيخ رحمة الله عليه وللناظم فسأله ما هو طريق الحق، فقال الشيخ فيا سائلا عن منهج الحق. أو يكون منه ابتداء رحمه الله، إما أن يكون هناك سائل قد سأل الشيخ، أو يكون هذا السؤال قد طرحه الشيخ بنفسه بيانا لمن أراد أن يعرف الحق. ولا شك أن السؤال إخوتاه، أعني سؤال أهل العلم، مما أمر الله به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال ربنا عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولهذا يقول ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه إن العلم خزائن ومفاتيحها السؤال، إن العلم خزائن ومفاتيحها السؤال، فالسؤال طريق من طرق تحصيل العلم. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث جابر إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال. وقيل ابن عباس رضي الله عنهما بما نلت هذا العلم وكيف حصلت هذا العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول وجسد غير ملول. يقول ابن عباس حصلته بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول. إذن على طالب العلم أن يسأل، أو على المرء أن يسأل أهل العلم عن عقيدته، عن منهجه، عن عبادته، وأن يكون على صلة بأهل العلم لأنهم مصابيح الدجى ومنائر الهدى، ومنائر الهدى. فإن ذهب العلماء أظلمت الدنيا، فإن ذهب العلماء أظلمت الدنيا بأهلها عياذا بالله. يقول العلامة ابن باز رحمة الله عليه: فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء التعلم والتفقه في الدين عن طريق القرآن والسنة وسؤال أهل العلم والتبصر، وسؤال أهل العلم والتبصر. فكثير من الناس يحرص على أن يسأل في أمر دنياه، أما في أمر دينه فلا يسأل أبدا، بل تراه يسلك طريق آبائه وأجداده. ولقد لقنه الشيطان كما قال أهل العلم الحجة الملعونة. وما هي الحجة الملعونة؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، عياذا بالله. فعلى المرء أن يحرص على السؤال وأن يسأل سؤال استفادة لا تعنت، لا تعنت، وأن يتأدب في سؤاله مع أهل العلم. فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي، منهج الحق هنا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أو من باب إضافة الموصوف عفوا إلى صفته. يقال المنهج الحق، فهنا أضيف الموصوف إلى صفته. فيا سائلا عن منهج الحق، المنهج الحق هو الطريق البين الواضح الذي أمر الله عز وجل بسلوكه وبالسير عليه. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا المنهج وهذا الطريق هو الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كما روى أحمد وغيره من أهل السنن، خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط عن جانبيه خطوطا صغيرة قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان. منهج الحق أي المنهج الثابت لا يتغير ولا يتبدل، هذا المنهج ثابت لا يتغير ولا يتبدل. فيقوم على أدلة وبراهين وحجج. ولهذا من تمسك بمنهج الحق كان ثابتا. كان ثابتا. أما من زاغ عن منهج الحق فتراه يتلون ويتغير. ولهذا قال حذيفة: إياكم التلون. ومن علامة زيغ الرجل أن يعرف ما كان ينكر وأن ينكر ما كان يعرف. الإمام مالك جاءه رجل وقال له: ناظرني، إن غلبتني اتبعتك وإن غلبتك اتبعتني. قال له: اذهب إلى شاك مثلك فإني على يقين من ديني. وجاء بنحوه عن الحسن. إذن هذا الطريق ثابت، قامت له أو قامت في بيانه الأدلة والبراهين، وهو طريق موصل إلى الله عز وجل. فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي، أن يبتغي بسؤاله الحق، وفيه إشارة إلى الإخلاص في تحصيل العلم وطلب الحق، وأن العبد إذا سأل فعليه أن يتجرد لله وأن يخلص في سؤاله وفي طلبه للحق. ولهذا من تجرد للحق وأخلص فإذا ظهر له الدليل التزم به. ولهذا يقول العلامة الألباني: صاحب الحق يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل، لا يكفيه ألف دليل. فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي، سلوك طريق القوم حقا ويسعد، أي من تسأل عن منهج الحق وتسعى إليه فإنه في سلوك طريق القوم. وما المراد بطريق القوم؟ القوم هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا أردت السعادة في الدارين فعليك بسلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقد جاء رجل إلى أبي العالية الرياحي رحمة الله عليه وسأله عن الصراط المستقيم، فقال له أبو العالية: الصراط المستقيم ما كان عليه أبو بكر، أو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الحسن وأخبره بما أجاب به أبو العالية، فقال أبو الحسن، فقال الحسن البصري: صدق ونصح. يقول ابن القيم رحمه الله: وهو الحق. والمراد بالقوم ها هنا أل للعهد الذهني، أل للعهد الذهني، المراد بهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من المهاجرين والأنصار. فمن أراد السعادة في الدارين فعليه أن يسلك طريق الصحابة رضوان الله عليهم، فقد قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم، الضمير يعود إلى المهاجرين والأنصار، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيرضى الله عن، رضي الله عن المهاجرين وعن الأنصار، ويرضى الله جل وعلا على من تبعهم في عقيدتهم ومنهجهم وأخلاقهم وسلوكهم وطريقهم. ويقول جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. وقال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي. والذين أنابوا إلى الله هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وفهما وأقلها تكلفا، ورأيهم لنا كما يقول الشافعي: ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. فإذن على المرء أن يكون على طريقتهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ هم الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ذكر الداء ثم ذكر الدواء. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق قال: تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا أجمع أهل العلم على أن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول. فرضي الله عنهم وأثنى عليهم وشاهدوا التنزيل وعاينوه، وكذلك تلقوا فقه القرآن والسنة وتطبيق ذلك، وتطبيق ذلك تلقوا الكتاب والسنة وفقه الكتاب والسنة وتطبيق ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم لنا قدوة، فهم لنا قدوة رضي الله عنه. الإمام أحمد في كتابه أصول السنة افتتحه رحمة الله عليه بقوله: وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على المرء أن يتمسك بالقرآن وبالسنة وبما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة، وأن يكون على مذهب السلف. يقول العلامة ربيع حفظه الله تعالى، يقول في كما في مجموع مؤلفات الشيخ حفظه الله، يقول: أما أهل الحديث وأهل السنة والجماعة فمرجعهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي بيانه، أي بيان للقرآن وتفسير للقرآن. ثم قال: وما كان عليه السلف الصالح الذين ما كانوا ينطلقون في عقائدهم وعباداتهم ومناهجهم وفي سائر شؤون حياتهم إلا من هذين الأصلين. ثم قال: فأصل أهل السنة الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع سبيل المؤمنين المعبر عنه بالإجماع، المعبر عنه بالإجماع. فأنت في مسألة العلو مثلا: الرحمن على العرش استوى، بمعنى على. فإذا جاءك مبتدع ويقول استوى بمعنى استولى، نقول له: في كتب اللغة على جاءت بمعنى ارتفع وصعد، أو استوى جاءت بمعنى على وارتفع وصعد وقصد. نقول: وأجمع السلف على هذا المعنى. فإجماع السلف حجة، فإجماع السلف حجة. فيقول الشيخ ربيع حفظه الله قال: واتباع سبيل المؤمنين المعبر عنه بالإجماع، فدينهم مبني على هذه الأصول. انتهى كلامه. كتاب وسنة وإجماع، خاصة في مسائل الاعتقاد ومسائل المنهج أجمع السلف عليها، ليس بين الصحابة خلاف في مسائل الاعتقاد أبدا، ليس بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف خلاف في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد. فمن أراد السعادة في الدارين فليتمسك بما كان، أي بالكتاب والسنة وبما كان عليه سلف الأمة. ولهذا يقال فلان سلفي، أي أنه يتمسك بالكتاب والسنة على منهج من؟ على منهج السلف. وهذا التعبير أو هذا اللقب ذكره العلماء في التراجم، وكان أثريا وكان سلفيا، بل يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، لا يكون إلا حقا. فالمصنف رحمه الله يبين أنه من أراد السعادة فليتمسك بالكتاب والسنة، وليكن على منهج الصحابة ومنهج الأئمة من أئمة السلف. ومن هم؟ هم أهل الحديث، هم أهل الأثر، هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، هم الذين ينهجون نهج الصحابة. لو رجعنا إلى أو نظرنا في عقائد أهل السنة رأينا عقائدهم ومنهجهم يتصل إلى الصحابة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما منهج المعتزلة إلى واصل بن عطاء، والجهمية إلى جهم بن صفوان، والخوارج إلى كبارهم وأئمة الضلال منهم، وهكذا. فأسانيدهم منقطعة، وهذه الفرق كلها نشأت وظهرت في آخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وقد أنكروها، أنكروا القدرية، وأنكروا الخوارج، وأنكروا الرافضة الباطنية. ويقول العلامة ربيع أيضا: فمن هم أهل الحديث؟ قال: هم من نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان في التمسك بالكتاب والسنة والعض عليها بالنواجذ وبتقديمهما على كل قول وهدى، سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو السياسة والاجتماع، يعني السياسة الشرعية أو السياسة والاجتماع. وهذا الذي عليه أئمة السلف من أئمة التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم، كانوا على طريقة أولئك القوم، كانوا على طريقة أولئك القوم. ولهذا يقول إمام أهل الشام وهو الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح. واسلك سبيل سلفك الصالح. يقول الناظم: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا، أي لا ادعاء، وإنما هو طريق القوم حقيقة. قال: يسعد، أو يسعد، يسعد أي في الدارين، في الدنيا والأخرى. فمن لزم الكتاب والسنة على فهم الصحابة والسلف فإنه يسعد في الدنيا وفي الأخرى في الدنيا بانشراح صدره واطمئنان قلبه وصلاح حاله وباله، وفي الآخرة يسلم من العذاب، يسلم من العذاب. فقد قال جل وعلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن تبع هداه ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة، ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة. وقد قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. فإذا كان على إخلاص وعمل صالح فإن الله جل وعلا يسعده في هذه الدار، وأيضا يوم القيامة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه. إذن السعادة والفرح والسرور هو في معرفة الله جل وعلا وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه. يقول الله جل وعلا أيضا: إن الأبرار لفي نعيم. يقول ابن القيم: ونعيم الأبرار في الدور الثلاث، نعيم في الدنيا، ونعيم في البرزخ، ونعيم يوم القيامة. إذن الذي يوصلك إلى السعادة في الدارين هو العلم بالحق والعمل به، هو العلم بالحق والعمل به. يقول ابن سعدي رحمه الله: وهذان الأمران وهما معرفته وعبادته هما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح وسعادة دنيوية وأخروية. ما هما؟ العلم النافع والعمل الصالح. انظروا في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، ثم أضاف الله الصراط إلى سالكيه، قال: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، هؤلاء أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم وأسعدهم في الدارين. بينهم ربنا في سورة النساء: ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما من أخذ العلم فقط ولم يعمل به لم يسعد، وأيضا من عمل بلا علم لم يسعد. ولهذا قال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ماذا؟ غير المغضوب، أي لا أكون في صراط المغضوب عليهم وهم اليهود بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تعلموا ولم أو علموا ولم يعملوا، ولا أكون في سبيل الضالين وهم النصارى الذين والعياذ بالله عملوا بلا علم، الذين عملوا بلا علم. فإذا من أراد السعادة والنجاة فعليه بمنهج الصحابة، وعليه أن يسلك طريق القوم. يقول العلامة ربيع حفظه الله: إن الاقتداء بالصحابة فيه النجاة، إن الاقتداء بالصحابة فيه النجاة هي سفينة النجاة، هي سفينة النجاة هكذا يقول. الاقتداء، إن الاقتداء بالصحابة فيه النجاة هي سفينة النجاة إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. إذن من أراد السعادة فعليه أن يتمسك بالكتاب والسنة وأن يسير على منهج السلف رحمة الله عليهم. وقد قال العلامة ابن باز في معنى هذا البيت: الخير والسعادة في الدنيا والآخرة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على سنته وسلوك مسلك أصحابه رضي الله عنهم. ثم استدل بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالمؤلف رحمه الله في هذا البيت يقول: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي، يبين أن النجاة والسلامة في التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، يشير إلى مصادر الاستدلال والتلقي، يشير إلى مصادر الاستدلال والتلقي في الأمور كلها، في العقيدة والعبادة والأخلاق والمنهج، أن تكون أصولنا الكتاب والسنة والإجماع، يعني فهم السلف وفهم الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قال المصنف: تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصد. تأمل فعل أمر، يأمر الناظم رحمه الله المخاطب بأن يتأمل ما في هذه العقيدة أو ما في هذه المنظومة من بيان للمعتقد الصحيح وللمنهج السوي وللدعوة إلى الأخلاق الفاضلة الحسنة. وقوله تأمل فيه إشارة إلى العلم. تعلمون أن العلم يكون بالتأمل والنظر، فهو يدعو المخاطب إلى أن يتعلم وإلى أن يتفقه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلم الأدلة والبراهين والدلائل، وأن يتأمل فيها بالنظر الصحيح مع القصد السليم. الله جل وعلا ذم بني إسرائيل: ولا يعلمون الكتاب إلا إيش؟ أمانية، أي لا يعلمون إلا ظاهره فقط. فإذا لابد من التأمل والنظر في معاني النصوص، في معاني النصوص. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هو الفهم. ودعا لابن عباس بأن يعلمه الله التأويل. فإذا على طالب العلم أو على المخاطب أن يتعلم دين الله بتدبر وتأمل حتى ينتفع من هذا العلم. أما إذا كان هذا العلم على لسانه فلا ينتفع به في نفسه، ويمحق الله البركة منه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيه، أي لم تفقهوا قلوبهم. إذن على من أراد الحق أن يتعلم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم. وأعظم علم يتعلمه المرء وأوجب علم هو علم التوحيد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول الشيخ بن سعدي: وهذا أمر بالتعلم على كل مكلف، فلا يسعه أن يجهل أمر التوحيد، أو كما قال رحمه الله. فعلينا إخوتا أن نجتهد في تعلم العلم النافع، وأن نأخذه من أهله، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وأن نسلك في تعلم العلم طريقة أهل العلم في منهجية التلقي، فإن العالم الرباني الذي يربي صغار العلم أو يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، وأن يتدرج في الطلب، وأن يقصد بطلبه رفع الجهل عن نفسه، وأن يقصد بهذا الطلب العمل بهذا العلم، وأن يقصد به نصرة دين الله جل وعلا بتعليم الناس ونصحهم وتوجيههم، ويقصد بهذا الطلب وبهذا العلم أن يدافع عن هذه الشريعة، وبأن يرد على أهل الأهواء وأهل الزيغ. فقال: تأمل. وفي هذا دعوة إلى طلب العلم وتحصيله، وأمر هنا أن نتدبر هذه المنظومة. قال: فالإنسان الذي لا يتدبر لا يتذكر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الشيخ العثيمين: ذكر هنا التذكر بعد التدبر. لماذا؟ لأن التذكر لا يقع إلا بعد إيش؟ التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أم على قلوب أقفالها؟ انظر إلى أهل الكلام، كم جمعوا من علوم، أوتوا بيانا ولم يؤتوا برهانا، يأتون بقوانين عقلية، ولا ربما يكتب أحدهم الكتاب ولا يذكر دليلا من الكتاب والسنة أبدا، بعيدون عن النصوص وعن الوحيين، أوتوا بيانا ولم يؤتوا برهانا، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما. فنسأل الله جل وعلا العافية، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في آخر الحموية عن هؤلاء المتكلمين. فإذا على المرء أن يصحح نظره، وكذلك قصده في طلب العلم، وأن تكون نيته لله عز وجل من أجل العمل بهذا العلم. قال: تأمل هداك الله. هذه دعوة من المصنف والناظر، وهذه طريقة المشايخ والعلماء، والعلم رحم بين أهله، أنهم يتلطفون بالطلاب وبالسامعين من أجل ترغيبهم ومن أجل حثهم على التحصيل والطلب. قال: تأمل هداك الله. ولا شك أنه من تأمل وفهم وفقه هذه المنظومة وعمل بها كان من المهتدين بإذن الله. هداك الله جملة دعائية، ظاهرها الخبر وحقيقتها الإنشاء. هداك الله ما قد نظمته، أي في هذه المنظومة، تأملا، وهنا مفعول مطلق، وهنا مبين لنوعه، تأمل من قد كان للحق يقصد، أي يبين لك نوع التأمل، أي عليك أن يكون عندك صحة نظر وطلب للعلم بالدليل والبرهان، وهذه صحة النظر، وأن يكون أيضا قصدك العمل بهذا العلم، العمل بهذا العلم. فقال: تأمل من قد كان للحق يقصد. وتأمل هنا مصدر، وبعضهم يكتب ونأمل منكم، وهذا خطأ شائع. الصواب نأمل بضم الميم، بضم الميم نأمل. قال تأمل من كان من قد كان للحق يقصد. وقوله هداك الله فيه إشارة يا إخوة إلى أن الهداية بيد الله ليست بيد أحد، ليست بيد أحد، وإنما هي بيد الله عز وجل. وأعني بذلك هداية التوفيق، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وعلى هذا لا يغتر العبد بنفسه. قد قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعلى المرء دائما أن يدعو الله أن يهديه وأن يشرح صدره للحق. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. ونحن في كل ركعة نقول اللهم اهدنا، نقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. فعلى المرء أن يبذل أسباب الهداية من الإقبال عليه جل وعلا والدعاء وطلب الحق والرغبة فيه والابتعاد عن مواطن الفتن، فإنه من أقبل على الله عز وجل أعانه وسدده ووفقه سبحانه وتعالى. وقد قال ابن سعدي رحمة الله عليه، يقول الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى في بعض كتبه، نعم، يقول رحمه الله عبارة جميلة، أقف عليها. يقول بعد ذكر قصة أصحاب الكهف، وفي هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية عافاه الله، ومن آوى إلى الله آواه الله وجعل هداية وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العزة أو العزة العظيم من حيث لا يحتسب، وما عند الله خير للأبرار. انتهى كلامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. فعلى المرء أن يقبل على الله بطلب الهداية منه، فإن هذه الهداية لا يملكها إلا رب العالمين. فهذان البيتان هما مقدمة لهذه المنظومة، وسيشرع المصنف رحمه الله في بيان التوحيد وأنواعه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى.